أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن من علينا بهذا اللقاء المبارك، وفق شيخنا الفاضل الشيخ عبد الغني عويسات لتلبية دعوة أبنائه وإخوانه، كما نشكر جزيل الشكر إدارة الحي وعلى رأسها مدير الإقامة الأستاذ الحاج عريبي حفظه الله ورعاه، الذي أتاح لنا الفرصة لإقامة هذا الملتقى. والشكر موصول لشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الحكيم دهاس، الذي لم يبخل علينا من وقته وحسن إرشاده حفظه الله ورعاه، وشكر له ولإخوانه. إخواني الأفاضل، أحبتي في الله، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم عند إخوانكم في إقامتنا الجامعية ألف سرير الحي 5 بوهران، لمشاركتنا في فعاليات هذا الملتقى. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. ولعل مدير الإقامة يلقي كلمة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله مهيئ الأسباب، والحمد لله الهادي إلى الصواب، الحمد لله الذي خضعت لعظمته كل الرقاب، واستدلت على حكمته وصنعته أولو الألباب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إنه لمن دواعي الشرف والفخر والاعتزاز أن أحضر معكم أو نحضر معكم فعاليات الطبعة الثانية من الدورة العلمية، والتي قدر الله أن تكون في هذه الإقامة، وأصالة عن نفسي ونيابة عن السيد مدير الخدمات الجامعية الذي تعذر عليه الحضور لأسباب والتزامات مهنية، فإني أرحب بكم في هذه الإقامة، وأرحب بكل إخواني ضيوف، وأرحب بالمشايخ الذين لبوا هذه الدعوة، ونسأل الله تعالى العلي القدير أن ينفعنا بعلمهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل للقائمين والمنظمين لهذه الدورة أن يبارك في مسعاهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. أتمنى لكم التوفيق والسؤدد، وأن شاء الله تعالى أن تكلل هذه الدورة العلمية بمزيد من النجاح والتألق، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن، وهو المحور الذي تدور عليه أو حوله هذه الدورة. أتمنى لكم التوفيق، وجزاكم الله عني خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعل شيخنا الحكيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. بدوري أحمد الله ابتداء وأشكره وأثني عليه ولا أحصي ثناء عليه على ما أنعم علينا في مدينتنا خاصة، وعلى الجزائر بصفة عامة بهذا اليوم البهيج الذي افتتحت فيه هذه الدورة المباركة. وأشكر إخواني القائمين على هذه الدورة من طلاب الإقامات، كما أسأل الله تبارك وتعالى لأخينا مدير هذه الإقامة ومدير الخدمات الاجتماعية نشكر لهم تفضلهم وتواضعهم وتعاونهم مع إخوانهم الطلاب في إصلاح البلاد والعباد. وهذه الدورة كما ترون أنها تعالج موضوع الفتن الذي تعيشه البلدان، بلدان العالم عامة والبلاد الإسلامية خاصة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا الجزائر مما أصيبت به من قبل ومما أصيبت به البلدان الإسلامية في هذا العصر من سفك الدماء وترويع الأبرياء وتعطيل مصالح العباد وانتهاك الأعراض والحرمات ومخالفة الكتاب والسنة بترويع الناس وبث الرعب والإرهاب في قلوب كل الناس، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأبناءنا وكبارنا وصغارنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عندما خوف الصحابة رضي الله عنهم من الفتن حتى قالوا رضي الله عنهم حينما وعظهم قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمور، ثم قال وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأن سؤال يطرح نفسه، ما الحل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي. والعلماء حينما سمعوا هذه الكلمة اجتهدوا في جمع السنة في كل ما يطرأ من الفتن، ومن الفتن أمور الدماء والأرواح واعتداء الاعتداء على الأعراض. فوفق الله تبارك وتعالى إخواننا الطلاب أن اختاروا هذا الموضوع من أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو ما ستسمعونه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة، لأن الذي أخذ بالسنة نجا وأفلح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشنف آذاننا ويثلج صدورنا بسماع أحاديث البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى في هذه الأيام الزاهرة. نسأل الله أن يجعلها مباركة على بلادنا الجزائر وعلى أبنائها وعلى الأمة الإسلامية عامة، ليعلم الناس حقيقة ديننا أنه دين الحفاظ على الأعراض والحفاظ على الدماء، بل إن الكعبة المشرفة ما أشرفها ولكن دماء المسلمين أقدس منها. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله لشيخنا أن يلهمه ويسدده الصواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أما بعد، فإن هذه الشريعة الغراء السمحاء التي جاءت للبشرية جمعاء وتعم وتستغرق وتشمل وخطابها يسع وينفع ويجب كذلك على كل الأمم في سائر الأرجاء والأنحاء، لأن هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تعصمهم وتعصم دماءهم وتزحزحهم عن النار وتدخلهم الجنة. فأقسم عليه الصلاة والسلام بالذي نفسه بيده ما يسمع أحد به يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا دخل النار. فمن يريد دخول الجنة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يندم الذين ما تبعوه حيث لا ينفع الندم كما يقولون، ويندم الذين عصوه حيث لا ينفع ويقرون بذلك ويعترفون حيث لا يشفع ولا ينفع ولا يدفع عنهم ما آلوا إليه مع إقرارهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكذلك الذين يسمعون كلامه ولا يعقلونه ولا ينعمون ويمعنون ويعملون عقولهم تدبرا وتأملا وتفقها يندمون على هذا كذلك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهو الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي أمره سبحانه وتعالى أن يدعو الناس وجعله الله أسوة وقدوة للناس، فقال تعالى مثلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهو الذي جاء كذلك هذه الأمة ينفعها بتوجيهه وقراءته القرآن أي وإسماعه إياهم القرآن الكريم، وكذلك أنه يزكيهم، يزكي عقولهم، يزكي قلوبهم، يزكي نفوسهم من الشبهات والشهوات والضلالات ونحو ذلك. وعلمهم تعاليم كثيرة، علمهم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة إلا وعلمهم آدابها وأحكامها، بل كما يقول أصحابه ومنهم أبو ذر كما في معجم الطبراني تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. فما فارق أمته حتى تركها على البيضاء جلاء صفاء نقاء وضوحا استقامة علما، يعني ما كما قال تركتكم على البيضاء، وفي رواية على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. لهذا مع ذلك ترك بعده هذا الذي إن تمسكوا به وأخذوا به وانضبطوا وارتبطوا به وساروا عليه وصاروا إليه وكانوا دائمين وقائمين ومواظبين وثابتين عليه ومستقيمين، فإنه لا تضرهم هذه الفتن ما اختلف الليل والنهار وما دامت السماوات والأرض. ولهذا عباد الله فعلم والحمد لله، والشر بينه لهم وحذرهم منه وحرمه عليهم ونهاهم عنه ورهبهم منه، والخير رغبهم فيه وشوقهم إليه وحببه إليهم إلى غير ذلك. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف بالتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق، وينهاهم عن المنكر عن الشرك، لأن رأس المنكر الشرك، وعن الشرك والمعاصي وسائر مساوي الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان حريصا على هذه الأمة حريصا. انظروا فيما يخص الفتن، هذا شر يخشاه الناس، هذا خطر يحذره الناس، هذا ضرر يتقيه الناس. إذن هذا حذرهم منه وبين أساليب أو وسائل الوقاية منه ابتداء قبل وقوعه، والوقاية خير من العلاج كما يقولون. فإن وقع حصل منه يحاولون علاجه في أقرب الأوقات، وإلا فقد بين لهم كذلك الوسائل العلاجية، العلاجية بعد أن تقع الفتنة ما هو المخرج منها وكيف هي النجاة والخلاص إلى غير ذلك، كما سيأتي في أبواب شتى من هذا الكتاب الذي أفرده الإمام البخاري وجعله مبوبا مهذبا مرتبا على أبواب شتى، تناول فيها الفتن وأحوالها زمانا ومكانا وأحوالا وكل ما يتعلق بها، فجعلها 28 بابا، وفي بعض النسخ أؤكد 29 بابا مثلا. وتعرفون قضية الأبواب، قد يلحق المملاة علينا، ونجد كذلك في التجريد للزبيدي ممكن اختصرها فجعلها 26. المهم الإمام الكتاب الذي بين أيديكم فيه هذه الأبواب المختلفة الكثيرة التي سيتعاقب ويتضافر المشرفون على إلقاء هذه المحاضرات التي يتناولون فيها أحاديث هذه الأبواب، أحاديث هذه الأبواب. وتعلمون أولا كون الإمام البخاري رحمة الله عليه لما يترجم يعني يجعل ترجمة الباب عنوان أحاديث الباب، والعلماء لما يشرحون ويتناولون شرح أحاديث الباب يذكرون مطابقة ومناسبة تلك الأحاديث، أي أحاديث الباب لترجمة الكتاب كما أو الباب كما تعلمون. ولهذا استهله، والكتاب عموما هو اسم لجملة مختصة، نجد كتاب الفتن، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب كذا، في كتب شتى نجد ذا، يعني يجمع تلك الفروع ويجمع تلك المباحث وتلك ممكن الفصول وتلك المسائل، ويعني يجمعها في كتاب واحد، وتختلف تلك الفروع اختلافا جزئيا او يعني في في في في شكلها وفي موضوعها الخاص، لكن المشترك والعام تجتمع كلها في ذلك الكتاب. فاسم يعني الكتاب، عادة لما تقرؤون كلمة الكتاب يعنى به اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول جامعة للمسائل. ولهذا تجدون الكتاب، وتجدون بعد ذكر الكتاب وعنوان الكتاب كقوله كتاب الفتن، بمعنى هذا الكتاب يتناول موضوع الفتن، كل ما تجدونه في أبواب هذا الكتاب المندرجة تحت هذا العنوان أي الكتاب كذا، تجدونها تتناول مواضيع تهتم وتعنى وتتطرق وتبين هذه الفتن على اختلاف أشكالها وأحوالها وصورها ونحو ذلك. أما الباب هو ما يتوصل به إلى غيره هكذا، وموضوعه المدخل، يعني باب كذا وكذا، فتجده مثل ما باب البيوت، يعني الباب هو المدخل الذي يدخل والذي والمولج الذي يلجه من يريد ولوج ذلك. المهم باختصار، فقال كتاب الفتن، هذه إذن الفتن، هذا الذي سنتناوله اليوم، نتناول هذا الموضوع لأنه جدير بالبيان والعرف والعلم والعرفان كما يقولون، لا بد من معرفة ذلك، لأنه كما تعرف كما ينبغي لك ويجب عليك يعني أن تعرف الخير لتحقيقه وتحصيله والعمل به، هكذلك الشر ينبغي أن تعرفه لتدرأه وتتقيه وتجتنبه وتحذره وتسد حتى الذرائع المفضية أو الأسباب الموصلة والمؤدية إليه نعم يا إخوان، هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بالطاعات ونهاهم عن المعاصي، الخير متعلق به الأمر، يعني حث الإنسان وطلب الإنسان، يعني يطلب ويأمر ويحث هذا الإنسان على العمل به، طبعا الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني هكذا، يعني هذا أمر من الله فيجب عليك تنفيذه، ويجب عليك الامتثال، ويجب عليك الالتزام، ويجب عليك التطبيق هكذا، وتحرص على عدم الإخلال والإهمال، وعلى فضلا عن الترك صراحة وعدم العمل، هكذا الأصل في ذلك. وكذلك الشر، وكذلك جاء أمرا محظورا وشيئا محظورا، فينبغي على الإنسان أن يجتنبه. ولذا جاء مقرونا وجاء محفوفا بقرائن وبصيغ وألفاظ تدل على تركه وذمه وذم صاحبه، وتدل على التحذير منه والترهيب كذلك، لأنه ضرر، الأصل في الضرر يزال، حتى في القواعد العامة الأصل في الضرر يزال، يعني كما هي قاعدة العامة الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فلذلك الذي ينفع أمرك الله به، فما أمرك الله إلا بشيء ينفعك، وشيء يحسن إلا بشيء يحسن كذلك لك معرفة والعمل، لأنه يسعدك وينفعك وما شاء الله، وكذلك شيء صالح لك، يعني هذا الشيء نافع وصالح وطيب وحسن، وما نهاك الله إلا عن شيء يضرك، عن ما هو فاسد وعما هو ضار وعما هو سيء وعما هو قبيح أو عما هو خبيث، هكذا سواء كان حسا أو معنى، أي أمور حسية أو معنوية، قولية أو عملية، كل ما كان. ولذلك العلماء يقولون النهي يقتضي الفساد، ما نهاك الشارع عن شيء إلا لكون ذلك الشيء فاسدا، هكذا. إذن باختصار شديد، فموضوع الفتن عباد الله، حتى الصحابة كانوا يسألون، تعرفون حذيفة أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن، يعني روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسأل وكان يروي وكان يستفصل وكان عليه رضوان الله تعالى عليه، وكان الصحابة يسألونه كما فعل عمر لما سأله، كما سيأتي بيانه عن الفتن، ما لما قال من منكم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الفتن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم باختصار، وبين لنا في حديث كما في صحيح البخاري ومسلم كما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله أي أنا عن الشر مخافة أن يدركني، بمعنى كنت أسأله عن الفتن خشية أن تصيبني، خشية أن تدركني، والفتن تضر، والفتن بكل صراحة ضررها وخيم وضررها عميم كما سيأتي، وصدر بذلك الإمام البخاري واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي ليست خاصة وليست قاصرة على من ارتكبها وعلى من تسبب فيها، إنما قد تشمل وتصيب حتى الذين لم يتسببوا في حصولها ووقوعها إذا لم يقوموا بواجب مثلا كالأمر والنهي إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله حسب الوقت. ولهذا عباد الله، فالنبي إذن عليه الصلاة والسلام ربنا حذر من الفتن ونهى عنها وأمرنا بالتحذير من هؤلاء كذلك مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، حذر أمته وحذرها تحذيرا دقيقا، تحذيرا صريحا صحيحا، بيّن لها الفتن على اختلاف أشكالها وأنواعها وأحوالها هكذا، وحذر وفصل في ذلك كما سيأتي بيانه حتى يعرف الناس حقيقة هذه الفتن، وفصل ما لم يفصل أحد مثله ولم يدقق أحد مثله عليه الصلاة والسلام، وهذا لحرصه على أمته كما قال ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك الصحابة من بعده، وكذلك أتباع التابعون من بعدهم، وكذلك الذين جاءوا بعدهم أيضا من التابعين، وهكذا كان اهتمام يعني العلماء بالفتن لخطورتها وضررها، وجوب حماية صيانة الناس منها. ولهذا وظيفة العلماء الذين يعرفون ما لا يعرف الناس ويدركون ما لا يدركه الناس، وإليهم يرجع الناس، وعن قولهم وتوجيههم يصدر الناس، هؤلاء العلماء يعرفون الفتن عند إقبالها، يعرفوا أنها عند إقبالها، عند إقبال الفتن بمجرد يعني تلك مثل ما يقولون المقدمات التي لا يعلمها الناس، لعل الناس لا يحسبونها فتنا، إنما لعل يحسبونها مثلا أمورا نافعة وأشياء صالحة وأمورا كذلك غير ضارة نافعة، كما قال ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الذين يعلمون؟ الذين ورثوا الأنبياء في يعني ورثوا عن الأنبياء هذا العلم، هم العلماء. ولهذا إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الجهال والعامة الناس لا يعرفون الفتنة إلا عند إدبارها، بعد ترك يعني بعد الآثار والدمار والخراب وسفك الدماء وارتداد الناس وانتهاك الأعراض وغير ذلك من آثارها الكثيرة الكبيرة الخطيرة. يعني ها آنذاك مثل ما يقال: وهل يصح بعد ذلك؟ كما يقول القائل: وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ هل يصح بعد ذلك أن يعرف بعد آثارها وخرابها ودمارها ومفاسدها وكل شيء نقول للناس هذه فتن ضارة؟ خلاص يعرفها الجاهل وغيره إلى غير ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن قل كما قلت لكم حدث أصحابه عنها وروى عنه كما تعلمون ممن روى، وأكثر كذلك فيها رضوان الله تعالى علم، أعني ضبط وروى وحفظ وهكذا ما شاء الله، وكان يحدث الناس عنها كما حدثه النبي عنها، أي ضابط عليه الصلاة والسلام، يعني يقول يعني بمعنى أحفظوا هذا الذي أقوله لكم حرفا ولفظا كما سمعته كذلك قولا وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لقد أبدى العلماء اهتماما كبيرا بموضوع الفتن، وذلك منذ وقت مبكر كما هو شأنهم في سائر الموضوعات في الحقيقة، وذلك يعني بكل صراحة يعد ويعتبر مندرجا تحت مثل ما تقولون يعني عنايتهم بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام التي قالها، وهو عناية برواية أحاديثه وذكرها وتقريرها في كتبهم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في مناسبات مختلفة وأغراض متنوعة، ويعني كذلك وفي عموم القضايا النبي قال، ذكرت لكم قبل قليل لما قال ذلك اليهودي لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى في قضاء الحاجة ذكر لكم أحاديث وبين لكم ما ينهى عنه وما يؤمر به الإنسان وما يتخلى عنه وما يتحلى به وما ينبغي فعله وما ينبغي تركه وكيف يأتي الإنسان غائطه ويقضي حاجته إلى غير ذلك، لا يستدبر القبلة ولا يستقبلها ولا يعني يستنجي بيمينه ولا كذلك برجيع أو عظم ولا بأقل من ثلاثة، يعني هذه أحكام. يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله ذكر أقوالاً يعني في مناسبات شتى، وكذلك كانت أعماله بيانا عليه الصلاة والسلام، وكذلك كانت تقريراته تشريعا عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي المحدثون جمعوا ذلك، ورأيتم اهتمام كل علماء الشريعة بالسنة. الأصوليون يأخذون ما له صلة بمباحثهم كما هي معرفة عندهم ويصطلحون عليها بقولهم أو تعريفا وإطلاقا على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير. الفقهاء ممكن جانب الأحكام والمستفاد من هذه الأدلة، المستمد من هذه الأدلة والمقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إلى اقتضاء أو تخيير أو وضعا، فيأخذون مثلا يقولون السنة تأتي مرادفة للتطوع والمندوب والمستحب والفضيلة، بمعنى ما كان الأمر بفعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، إنما هو على ليس كما يقولون ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا غير جازم، أي على غير سبيل حتم الإلزام. ما يصطلحون عليه أو يعرفونه بقولهم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وتجدون المحدثين يتناولون كذلك السنة من جوانبها يعني ومحاورها ومجالاتها كلها، كل ما له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما صحت إضافته ونسبته إليه صلى الله عليه وسلم وكان صادرا عنه وكان مستمدا كذلك منه يذكرونه، فيقولون مثلا في تعريف، أقول باختصار وإيجاز وسرعة، قولهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وتجدون حتى يعني في كل هذا وعلماء العقيدة كذلك يبينون أن هذه السنة في العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون وأن يدينها ويعتقدها ويلتزم بها ويتمسك بها ويتشبث يعني بكل صراحة بها ويعني ويقررها في نفسه ويجعلها عقيدته في حياته، هذه العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطلحوا على تسميته بكلمة السنة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل لما كتب مسائل في العقيدة وأسماها كتاب أصول السنة، وكذلك المروزي وكذلك أحمد بن حنبل يعني وكذلك ابن أبي الزمنين وكذلك وغيرهم، ويعني نجد الخلال وكذلك ابن أبي عاصم، وتجدون كثيرين والحمد لله. فالإمام أحمد بن حنبل في كتاب أصول السنة كما قلنا عند استهلها بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فإن كل بدعة فهي ضلال وترك الخصومات إلى آخره. الشاهد انظروا لما قال يعني التزام بما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا هي إذن السنة على اختلاف مجالاتها وأغراض مستعمليها والذين يطلقونها ويستعملونها ويتناولونها في فنونهم ومباحثهم ويريدون بها مقاصد وأغراضا بحسب الفن وبحسب المجال الذي يتناولون فيه السنة. وهكذا جاءت واسعة والحمد لله، وجاءت ضابطة كذلك وجامعة ونافعة ومانعة بإذن الله. من تمسك بها هدي، ومن تمسك بها ما شاء الله كان على حق وعلى هدى، والذي خالفها تعرفون حاله ومآله عياذا بالله باختصار شديد. ولهذا إذن كان اهتمامهم بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ونفسه حدث أمته لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي على عمر يذكر أو يسأل من منكم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الفتن، يذكرنا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن حتى نأخذ بقوله ونعمل بتوجيهه ونتمسك كذلك بسنته ونتبع كذلك هديه إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه. فألفوا كتبا كثيرة، فألفوا في موضوع الفتن كتبا كثيرة يعني هكذا بكل صراحة، هذا لما يدل يعني لهذا الموضوع في كل صراحة من أهمية، يدل عن أنه عنده له أهمية. فمنهم من جعلها ضمن ما كتب، لم يفردها في كتاب مستقل. الإمام البخاري ما أفردها في كتاب مستقل، جعلها في الصحيح الذي جعل فيه وضمنه وبث فيه كتبا كثيرة وأبوابا عديدة كذلك. ومن بين تلك الكتب كتاب الفتن، تناول فيه الفتن. كذلك الإمام مسلم يعني قلت كالبخاري الذي خص موضوع الفتن بكتاب ضمن صحيحه، وأورد ما لا يقل عن 87 حديثا مبثوثة في يعني كتب الفتن، يعني هكذا استهلها البخاري بالأحاديث التي تحذر من الفتن، فبدأ بباب ترجم له بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومسلم أيضا أفرد كتابا من صحيحه تطرق فيه يعني في هذا الكتاب يعني إلى موضوع الفتن، الفتن وأشراط الساعة، فجاء كتابه في 28 بابا، أخرج ضمنها 43 حديثا. يعني استهلها الإمام مسلم بباب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، يعني هكذا. وكذلك الإمام أبو داود وغيرهم من يعني ممن ألفوا في ذلك. والعلماء بعدهم نظرا لأهمية هذا الموضوع ونظرا لخطورة هذا الموضوع يعني الأمر يعني لخطورته، فلا بد من تحذير الناس ولا بد من البيان للناس أن يعني ما كيف لهم أن يحذروها هذه الفتن، وما السبيل وما الدليل على ذلك، وكيف يعرفون هذه الفتن وما أماراتها وكيف بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر لهم الفتن كما سيأتي بيانها وأوصافها، وبين لهم أسباب وأبواب ووسائل وطرق الوقاية منها والنجاة والخلاص هكذا كذلك. فأقول يعني كتب كثيرة كتبت في يعني في الفتن يعني والملاحم وأشراط الساعة، مثلا نذكر بعضها وهي في الحقيقة تزيد على 100 كتاب، يعني تزيد يعني كتب كثيرة. من بينها نذكر كتاب الفتن لأبي عبد الله نعيم بن حماد، يعني هكذا، وتذكره بعض المصادر باسمه الكامل الفتن والملاحم. كتاب الفتن لأبي عمرو الداني وهو أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني، ضمن كتابه مادة مهمة رواها أبو عمرو يعني رواها أبو عمرو عن علماء مشهورين كتبوا في الفتن ومصنفتهم اليوم في حكم المفقود، هذا المعلوم والموجود ولعله هك، فهنالك ما كتب ولم يعني ليس موجودا، لعله تعرفون ظروف الناس وأحوالهم يومئذ، ف يعني ممكن من ضيعت ومن احترقت ومن سرقت ومن أحرقت كذلك كتبهم كما تعلمون. المهم فيها ما ضاع، هذا الذي يعني وجد ومنها ما طبع ومنها ما حقق ومنها ما يحتاج إلى تحقيق، أعني تخريج تلك الآثار تخريجا علميا وتحقيق تلك المخطوطات تحقيقا أكاديميا يعني بدراسة علمية. يا ليت الطلاب ممكن هذا خاصة في هذه الأزمنة، وما من زمان إلا أي وما من عام كما جاء من حديث أنس إلا والذي بعده شر منه، بمعنى الفتن لا يعني لا تنقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، إنما لعل التي تكون بعد زمان أشد وأخطر وأكبر وأكثر من التي كانت فيما مضى من الزمان. ولهذا ينبغي للناس أن يعرفوا الشر لاتقائه وليقوا كذلك أهليهم وذويهم، كما يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه، يعني الذي لا يعرفون الشر ممكن. ومن الفتن أن يعرض لك الشر والخير ما تدري أيهما تركب وأيهما تأخذ وأيهما تختار، هذا من الفتن، لا تفرق بين الشر والخير، لا تفرق بين الضار والنافع، لا تفرق بين الحق والباطل، كما سيأتي في بيان علامات الفتن أو علامة إصابة الإنسان بالفتنة، أي كيف يعرف الإنسان أنه أصابته الفتنة. مثل الأمراض اليوم يذهب الناس لإجراء تحاليل لإجراء ممكن فحوصات طبية لتشخيص بعض الأدواء أو بعض الأمراض، يقول هل أنا مصاب هل أنا كذا، يعني هذه الأمور العضوية الأمور المادية الحسية، فهنالك الأمور المعنوية هذه التي وإن خطورة الفتن يعني لها أثر، وأول ما تصيب وعلى أول ما تعرض هو القلب، الذين تعرفون قيمته في جسم الإنسان وأثر في سائر الأعضاء والأركان ومدار سائر أعضائه عليها سلامة وسقما وفسادا وصلاحا إلى كما جاء من حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب هكذا، وإذا فسدت قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. المهم باختصار كذلك كتاب الفتن الأجري هكذا، والمنبه للفطن من غوائل الفتن لأبي الحسن العباسي، وأقول وقد أخذ أبو عمرو الداني عن أصحاب هذه الكتب الثلاثة فروى 192 نصا من طريق علي بن معبد يعني، وكذلك من طريق الثاني كذلك روى يعني 40 نصا، كتاب الفتن لابن المبارك، كتاب الفتن لإسماعيل بن عياش، كتاب الفتن للوليد بن مسلم، العواصم عن الفتن والقواسم، أي من الفتن والقواسم لابن بريدة، السنة والفتن لعبد الرحمن بن مهدي، يعني الفتن لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابن أبي شيبة، كتاب الفتن وكتاب المحنة لحنبل بن إسحاق، إلى غير ذلك. يعني ذكرت ما ذكرت وهنالك ما لم أذكر حتى أجعل هذا لا يأخذ منا وقت الذي ينبغي أن نعطيه ونمنحه للفتن. فيقال الإنسان فما هي الفتن إذن؟ مفهومها ما هو مفهومها؟ الفتن في اللغة جمع فتنة، وهي في المعاجم اللغوية يعني ترد بمعان متعددة، يعني جاءت في القرآن الكريم وأطلقت كلمة الفتنة وأريد بها معان مختلفة متعددة، ومفردها فتنة. قال ابن فارس يعني فتن وفتن، مثلا الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار. أنت شايف يا أخي قوله تعالى مثلا على الابتلاء والاختبار لما قال هذا من معاني الفتنة. قال قوله تعالى الابتلاء والاختبار والامتحان، قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا إذن تقول فتنت الذهب إذا أدخلته النار، يعني فتنت الذهب إذا أدخلته النار، أي أنت تقول فتنت الذهب إذا أدخلته النار تنتظر ما جودته، يعني ما جودته. وهذا مفتون وفتين، ويقال الصائغ الذي يقوم بإذابة الذهب ليميز يعني الذهب الخالص من الذهب المشوب بغيره مما هو ليس من جنسه، من ليس ذهبا، يسمى ويلقب ويطلق على الصائغ الفتان، هكذا لإذابته الذهب والفضة في النار. وهكذا، وكما تطلق الفتنة في لغة العرب على عدة معان أخرى كالمحنة والمال والأولاد والكفر، وتطلق على اختلاف الناس في الآراء وعلى الإحراق بالنار، وكذا تطلق على الإمالة عن القصد والفتنة، ويعني هكذا. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال الحافظ ابن حجر إن أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته الفتنة المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. ويمكن اختصار أهم معاني الفتنة وأشهرها فيما يلي: الكفر والشرك والضلال، ومنه قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، هكذا. وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كذلك العذاب، إن الذين فتنوا المؤمنين، كما في سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكذلك قال ابن عباس أي حرقوا، يعني الذين فتنوا أي حرقوا. وكذلك الإعجاب بالنفس، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. التشكيك والتلبيس، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والابتلاء والامتحان كما ذكرنا الآية قبل قليل، يعني الابتلاء والامتحان ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حتى يعرف الناس لما يقرأ كلمة الفتنة يرى سياقها وسبقها ولحاقها ويرى موضوعها ويعرف معناها، هكذا، لأنها جاءت يراد بها، يعني أطلقت وأريد بها معاني مختلفة. ويعني عموما هذه أهم معاني يعني الفتنة وأشهرها، وإلا فإن الفتنة فإنها ذكرت مادتها، أي مادة الفتن، واشتق منها في يعني وما اشتق منها عفوا في حوالي 58 موضعا من القرآن الكريم. انظروا تتبع الناس واستقراء الناس واستقصاء الناس ونظر الناس في الآيات كيف هي، يعني معنى الفتنة هنا وما المراد بها هناك وما المراد بها هنالك، حيثما ذكرت هكذا وما المقصود والمقتضى إلى غير ذلك كما تعلمون. وتعددت إذن معانيها، تتبع العلماء والحمد وأفردوا في ذلك كتبا كما فعل يحيى بن سلام والفيروز أبادي وغيرهما. فقد ذكر يحيى بن سلام، ذكر الفتنة يعني عموما 11 وجها، هذا يحيى بن سلام، وأوصلها الفيروز أبادي إلى 12، يعني إلى 12 وجها، ومنها وكذلك ومن العلماء من أوصلها إلى أكثر من ذلك. هكذا صراحة ينظر نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للأبادي والتصاريف ليحيى ابن سلام. أما ما يعني ما مثل ما أقول أقسامها وأنواعها، ذكرنا هنا معاني الفتن وبعض يعني ذكرنا بعض ذلك، وكل معنى يطلقونها وكل معنى يريدون بالفتنة يريدونه بالفتنة إلا ويتكون هنالك أدلة صريحة صحيحة وبعبارات وصيغ وألفاظ صريحة تقتضي ذلك، تقتضي ذلك وتعنيه كذلك. أما أنواع الفتن عموما، وإلا الفتن كثيرة، لكن يمكن إجمالها في قسمين، خاصة وعامة. وإلا فإن الفتن كثيرة، فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، إلى غير ذلك من الفتن. لكن يمكن قلت يعني ذكرت إن المتأمل في أحاديث الفتن بإمعان النظر وإنعام الفكر فيما ورد فيها من أثر وخبر يتجلى خطر الفتن وضررها، وتظهر كثرتها متضافرة متكاثرة متظاهرة، فإنها تستغرق يعني تستغرق الحياة كلها وتعم الأحوال كما جاءت بذلك النصوص الواردة فيها. ومع ذلك يمكننا تقسيم الفتنة إلى قسمين، وذلك باعتبار محلها ومن تقع عليه إلى نوعين. الأول الفتن الخاصة، وهي التي تختص بالرجل نفسه، حيث عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، فتح الباري هذا غير فتح الباري لابن حجر ولا لابن رجب، أي نعم، قال فالفتنة الخاصة ابتلاء الرجل في خاصة نفسه، ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره. وقد قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإن ذلك غالبا يلهي عن طلب الآخرة والاستعداد لها ويشغل كذلك عن ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ورأى الحسن والحسين يمشيان يعثران وهما صغيران، نزل فحملهما ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر. هكذا إذن. وقد ذم الله تعالى من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله كما في سورة المنافقون، هكذا ولا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فظهر بهذا أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له، ويفتن بذلك، فتارة يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في الآخرة، وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله، وتارة يقصر في حقه الواجب عليه، وتارة يظلمه، وتارة يأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل فيسأل ويطالب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا كان ذلك دليلا على إيمانه. أما القسم الثاني، هذا القسم الأول الفتن يعني الخاصة، هكذا التي تختص بالرجل في نفسه يعني في ماله ويعني في أهله وماله وولده وجاره، هكذا كما ذكرنا. أما الفتن العامة، هذه التي أرادها الإمام البخاري في هذا الكتاب، وهي التي عناها الأصحاب حين السؤال عنها، والتي فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عنه من خطاب في أحاديث كثيرة أيها الإخوان. قال وهي التي أي الفتن العامة، وهي التي تعم الناس جميعا بمعنى الصالحة والطالح، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، هكذا. وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قائلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا إذن. ولهذا جاء وصفها في أحاديث كثيرة، يعني جاء وصفها في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافها، انظروا أوصافها بمعنى نقول كأنه أسماءها علاماتها وأمارتها العامة الظاهرة. قال بأنها التي تموج موج البحر يركب ويتبع بعضها بعضا، ومنها كقطع الليل المظلم التي تأتي كالظل هكذا، والتي لا تدع بيتا، انظروا يا إخوان احذروا، كذلك والتي لا تدع بيتا إلا دخلته، حيث تقع خلال البيوت كوقع القطر، ومنها الصماء والبكماء والعمياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كريح الصيف، ومنها صغار وكبار هكذا. قال ابن رجب الحنبلي: وأما الفتن العامة فهي التي تموج موج البحر وتضطرب ويتبع بعضها بعضا كأمواج البحر، فكان أولها قتل عثمان رضي الله عنه، وما نشأ من افتراق قلوب المسلمين وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض. وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر، وكان قتل عمر كسرا لذلك الباب، فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبدا. هكذا إذن. وعموما هذا الذي ينبغي أن يعرفه الناس، وإن عموم تلك الفتن عموم نسبي بحسب الزمان والمكان والأحوال. وهذه الفتن كما سلف بيان بعض، يعني سلف بيان بعض أوصافها هكذا، يعني أهمها وأكثرها، لها صور أخرى كثيرة، ومن أخطرها فتنة التفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين، وهي التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فمنعه إياها، فقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهي التي قال الله تعالى فيها: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذه إذن ملازمة للأمة منذ صدرها الأول إلى أن يقاتل آخرها الدجال مع المسيح ابن مريم عليه السلام عند قرب قيام الساعة. هذا الذي يريده الإمام البخاري بهذا، يريده الإمام البخاري بهذا. جاءت عناية الصحابة ورعاية الصحابة لمثل هذه الروايات، وتلقي الصحابة لمثل هذه الموضوعات على سبيل، أعني من جاء بعدهم، وإلا هم سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقي الأمة الإسلامية علماء هذه الأمة لهذه المواضيع على سبيل الرواية والدراية. ورأيتم كيف كانت روايتهم لها وتناولهم وقراءتهم وتفسيرهم بكل صراحة بضوابط شرعية دقيقة ووثيقة وبأصول وقواعد شرعية صحيحة، لا لا لا ليس فيها مجال الأهواء والتخمينات والآراء والتخرصات ونحو ذلك، إنما ينقلون كما نقل ويجرونه على الوجه الذي يليق بما إذا كان عن الصحابة بما يليق بهم رضوان الله تعالى عليهم، وبما إذا كان في غيرهم يفسرونه ويشرحونه ويروونه ويذكرونه بالوجه وبالصورة والصغة والصفة المشروعة والمأثورة والمقررة والمحررة والصحيحة والصريحة، لأن هذا الباب ظل فيه الكثير لما أعملوا فيه أذواقهم وأهواءهم وتخميناتهم وتخرصاتهم ونحو ذلك. فلأهل السنة منهج في تناول ودراسة وشرح أبواب وروايات وأحاديث وآثار وأخبار الأخبار الواردة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. المهم باختصار، ولذلك الصحابة كانوا يسألون هكذا هو الأمر، كذلك نحن ينبغي أن نكون كذلك. يذكر حذيفة بن اليمان، تأملوا معي إخواني، يذكر حذيفة بن اليمان قائلا: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت، أي حذيفة، قلت أنا كما قاله كما قاله، يعني لعلي أذكر لكم أشياء ممكن جدا، يعني لعل الواحد ممكن يقول هل هو هذا يعني تأول أو تصرف أو تفسير، يعني مثلا، لا، يعني يريد أن يقول هذا الذي أحدثكم به ويعني أحفظه وأضبطه، وإني أذكره كما سمعته لفظا وحرفا ما شاء الله، بمعنى هذا هو الضبط التام، هذا هو الضبط التام، يضبط الكلام كما سمعه، لأنه قد يسمع الرجل كلاما ولا يكون واعيا ولا يكون ضابطا، وقد وهكذا، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه إلى من هو أفقه منه. المهم يذكر حذيفة قال كما قال، قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس هذا أريد، ليس هذا أريد، أي ليس هذا أقصد، وليس هذا الذي سألتك عنه، وليس هذا الذي أردت منك ذكر ما ثبت فيه. قال عمر: ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: إن منك، إن يعني طبعا عمر من المحدثين ولا لا، عمر يعني ماذا في مواضيع ذكر كلمات، وجاء القرآن الكريم كذلك مقررا، وجاء الكريم كذلك مؤيدا، وجاء كذا، ونزل القرآن بمثل ما قال عمر مثلا. المهم عمر من الملهمين والمحدثين رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي لا يخشى على نفسه، يعني طبعا ويخشى على نفسه كما حال كل عباد الله المؤمنين، ولكن عمر لا يخشى عليه، هذا عمر الذي الشيطان يتقيه الناس ويستعيذ بالله منه الناس هكذا، ويلجؤون ويلوذون ويعوذون كذلك إلى بالله منه، يعوذون إليه منه. هذا عمر إذا سلك سبيلا وشق طريقا إلا وتجد الشيطان يغير الطريق ويشق طريقا غيره. انظروا يا إخوان، قال عمر، قال: ليس عليك منها، لما قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر، أي حذيفة قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا، ما دام هذا الباب يكسر ولا يفتح لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر، أي عمر هو الباب. هذا إذا قتل عمر ستظهر هذه الفتن، ورأيتم بعد عمر ماذا حصل من الفتن، ورأيتم قتل عثمان ابن عفان. المهم، وهذا الحديث أصل في أبواب الفتن.